بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، هذا هو الدرس 80 بعد 600 من دروس جامع المسائل، ونكمل بإذن الله تعالى بقية حديث أبي قتادة رضي الله عنه. قال: فقاموا فزعين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اركبوا. يعني هذا المجلس حضرنا فيه الشيطان كما جاء في الرواية الأخرى، قال عليه الصلاة والسلام: هذا منزل حضرنا فيه الشيطان، فقال: اركبوا، يعني غيروا هذا المكان. فقاموا وغيروا هذا المكان وركبوا، ثم قال: سرنا حتى إذا ارتفعت الشمس نزل النبي صلى الله عليه وسلم في مكان، فدعا بميضاءة كانت معي فيها شيء من ماء. ميضاءة، الميضاءة يعني الإناء الذي يتوضأ به كالركوة، ميضاءة يعني ميناء يتوضأ به. قال: وكان فيها قليل من الماء، فتوضأ منها وضوءا دون وضوء، يعني النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وضوءا مختصرا، بمعنى أنه ربما توضأ مرة مرة، يغسل كل عضو مرة مرة بحيث يستوعب غسل العضو كاملا، ولم يسبغ الوضوء بكثرة لقلة الماء، وضوءا خفيفا، لكن وضوءا خفيفا كاملا، توضأ وضوءا خفيفا كاملا. لا يفهم منها أنه توضأ وضوءا خفيفا مع تفريط في الوضوء، لا، فتوضأ وضوءا دون وضوء. قال: وبقي فيها شيء من ماء، بقي في الميضة شيء من ماء. فقال لأبي قتادة: احفظ علينا ميضاءتك، يعني انتبه لا تضيع هذه الميضاءة، فسيكون لها نبأ. هذا من معجزات النبوة، أن النبي صلى الله عليه وسلم أعلمه الله أن هذه الميضاءة سيكون لها شأن ويكون لها نبأ. قال: ثم أذن بلال بالصلاة. أذن بلال، وفي هذا أن بلال هو أشهر المؤذنين لرسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر والحضر. كان هناك غير بلال ممن يؤذن كعبد الله بن أم مكتوم وأبي محذورة، ولكن يعني أشهر المؤذنين هو بلال رضي الله عنه. فأذن بلال، قال: فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين. هذه ركعتا السنة، صلى ركعتين، هذه التي يقال لها ركعتي الفجر، فهي خير من الدنيا وما فيها، هذا سنة الفجر. ثم صلى الغداة، يعني ثم صلى صلاة الصبح كما هو معلوم. ففي هذا أنه لو فات على الإنسان صلاة الفجر، لو فاتت صلاة الفجر، يبدأ الإنسان يصلي السنة ثم يصلي صلاة الفجر الفريضة، لأن السنة سنة الفجر قبلية، لكن لو جاء والإمام يصلي فيصلي مع الإمام ويؤخر صلاة السنة إما إلى بعد الصلاة وإما إلى وقت الضحى. فصلى النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم صلى الغداة، طبعا ركعتا الفجر التي هي الفرض تسمى صلاة الغداة، صلاة الغداة، صلاة الفجر تسمى صلاة الغداة، لأن الغدو في أول النهار والرواح في آخر النهار، فصلاة الفجر تسمى صلاة الغداة، وصلاة الظهر والعصر تسمى صلاتي العشي، صلاتي العشي، لأنها الغدوة وأول اليوم وآخر العشي والعشية آخر اليوم. قال: فصنع كما كان يصنع كل يوم، فصنع كما كان يصنع كل يوم. قال: وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فركبنا معه. بعد أن انتهى من الصلاة ركب النبي صلى الله عليه وسلم وركبنا معه. قال: فجعل بعضنا يهمس إلى بعض، يعني يتهامسون فيما بينهم: ما كفارة ما صنعنا بتفريطنا في صلاتنا؟ يعني عندهم ألم على أن هذه الصلاة تأخروا عن وقتها. انظروا يا أخوة، لا إله إلا الله، صلاة واحدة تأخروا عنها، وما هو سبب التأخير؟ أنهم كانوا في جهاد في سبيل الله، وأنهم ساروا ليلتهم كاملة حتى قريب الفجر وهم يسيرون، ويعني غلبهم النوم ومع ذلك ما زالوا يعني فزعين ويقولون ما صنعنا بتفريطنا في صلاتنا، هل هذا كفارة؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام آنسهم وقال لهم: أما لكم في أسوة؟ أما لكم في أسوة؟ قال: أنا أسوتكم، اقتدوا بي، إنه ليس في النوم تفريط، ما فيه إثم في النوم، ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يجي وقت الصلاة الأخرى. طيب، فمن يفعل ذلك يعني إذا حصل على الإنسان ذلك فليصليها حين تنبه لها، يعني إذا إنسان حصلت له تلك ذلك الشيء فليصليها حين تنبه لها، أول ما يتنبه لها، إن كان ناسيا وذكر فليصلي الصلاة إذا ذكر، وإن كان نائما واستيقظ فليصلي الصلاة إذا استيقظ، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من نسي صلاة فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك، لا كفارة لها إلا ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن يفعل ذلك فليصليها حين تنبه لها، فإذا كان الغد فليصليها عند وقتها. ما معنى هذا؟ هل معنى ذلك أنه يعيد هذه الصلاة في الغد؟ هل معنى ذلك أنه يعيد الصلاة في الغد؟ هذه المسألة ذكرها أهل العلم. قال النووي: معناه إذا فاتته صلاة فقضاها لا يتغير وقتها ويتحول في المستقبل، بل يبقى كما كان. فإذا كان الغد صلى صلاة الغد في وقتها المعتاد، وليس معناه أنه يقضي الفائتة مرتين، مرة في الحال ومرة في الغد. هذه فائدة مهمة يفهمها بعضهم، يعني على ما فهمها بعض أهل العلم أن المراد به أنه إذا كان في الغد أعدها، أعد الصلاة، يكون قد صلاها. مثلا إنسان نام عن صلاة الصبح حتى طلعت الشمس فيقوم وصلاها عند طلوع الشمس، ثم يأتي في اليوم الثاني وقت صلاة الفجر فيعيدها مرة أخرى مع صلاة الفجر لذلك اليوم. لا، هذا ليس هو المراد من هذا الحديث، وإنما مراد النبي صلى الله عليه وسلم فليصليها عند وقتها إذا كان من الغد، معناه أنه إذا جاء الغد، إذا أنت في أول ليلة، في أول يوم ما استيقظت إلا عند طلوع الشمس، ففي الغد صلي صلاة الفجر في وقتها، معناه أنك لا تؤخر صلاة الفجر، لم تتأخر صلاة الفجر عن وقتها، صلها في وقتها، صلي صلاة ذلك اليوم فقط، وليس المراد أنه يعيد تلك الصلاة التي قد صلاها قضاء، لا. فهذا هو، هذا التنبيه مهم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ترون الناس صنعوا؟ يعني الآن ما كم هم الذين ذكرهم أبو قتادة؟ ذكر 7 من الركب، يعني الله أعلم كم كانوا مجموعة من الناس. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ما ترون الناس صنعوا؟ أين بقية الناس؟ بعضهم متقدم وبعضهم متأخر عن النبي عليه الصلاة والسلام، بعضهم قد مشى، لأن الطرق تختلف. فقال ثم قال: أصبح الناس فقدوا نبيهم، يعني الناس الأكثر ما وجدوا النبي عليه الصلاة والسلام فاختلفوا. فقال أبو بكر وعمر: رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدكم، يعني قالوا مؤكد أن الرسول صلى الله عليه وسلم بعدنا. لماذا؟ لم يكن ليخلفكم، يعني قالوا النبي صلى الله عليه وسلم دائما يمشي في آخر الجيش، من أجل لو وجد ضعيفا، لو وجد مريضا، أو وجد إنسانا يعني دابته وقفت به أو غير ذلك، يسجي الضعيف. والنبي عليه الصلاة والسلام كان هذا شأنه، أنه يكون في آخر الجيش. فأبو بكر وعمر يقول لهم: الرسول صلى الله عليه وسلم بعدكم، وقال ناس: الرسول صلى الله عليه وسلم بين أيديكم، يعني قد مشى أمامكم. فقال عليه الصلاة والسلام: فإن تطيعوا أبا بكر وعمر ترشدوا، يعني لو أطاعوا أبا بكر وعمر رشدوا، لو إن تطيعوا أبا بكر وعمر ترشدوا. قال النووي: قال النووي في هذا الكلام: معنى هذا الكلام أنه لما صلى بهم الصبح بعد ارتفاع الشمس وقد سبقهم الناس وانقطع النبي صلى الله عليه وسلم وهؤلاء الطائفة اليسيرة عنهم، لأن بعضهم ما ناموا، بعضهم مشوا ما ناموا، والنبي صلى الله عليه وسلم خرج من الطريق، فلهذا عندما مشوا في الطريق ما رأوه، فالطائفة أكثر الناس مشوا وتقدموا على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ما تظنون الناس يقولون فينا؟ فسكت القوم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما أبو بكر وعمر فيقولان للناس إن النبي صلى الله عليه وسلم وراءكم. هذا أيضا من المعجزات أن الله أوحى إليه أن أبو بكر وعمر يقولان للناس النبي صلى الله عليه وسلم وراءكم، ولا تطيب نفسه أن يخلفكم وراءه، فينبغي لكم أن تنتظروه حتى يلحقكم. وقال باقي الناس إنه سبقكم فالحقوه. قال: فإن أطاعوا أبا بكر وعمر رشدوا، فإنهما على الصواب. وهذا الحديث على إطلاقه في هذه المسألة وفي غيرها، أن طاعة أبا بكر وعمر رشاد وفلاح، فهذا من فوائد الحديث الكثيرة. وما زال للحديث بقية نكملها إن شاء الله في الدرس القادم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بالعلم النافع. هذه كلها فوائد عظيمة يحتاجها المسلم في حياته، نكملها إن شاء الله في الدرس القادم بإذن الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.